او واحد ليش يسرق يعني يعترضنا هي مو بس بالحسنات السيئات او يغتاب الناس القدرة على الغيبة والمعصية يجب ان تكون شنو افضل المساعدة وهي علة من الفعل والجمهور على انها شرط لاداء الفعل لا علة ليش خالفها المعتزلة يقولون علة لانهم يعتقدون قدم العالم بما ان الاول مشى عن علة المسلسل يجب ان يوقع مع ايه مع العلم مع العلة والمعلوم اما نحن نعتقد بان خالق الكل من هو الله فالاستطاعة شرط للخلق لا علة للخلق الاستطاعة شنو شرط لإيجاد الفعل لا علة له يعني مو إذا وجد الاستطاعة وجد الفعل توجد الاستطاعة لا علة للفعل شيخ كيف يفسر المعجزة الأول الثلاثة بحث المعجزات والكرامات هي الاستطاعة موجودة لكن ما تحقق المقتضى عند النبي استطاعت من غير استطاعات نعم لك عنده القدرة والاستطاعة أن تنتج شيء تكون علة لوجود خوارق أعظم خوارق أعظم طيب شيخ سيدنا إبراهيم لما أتى بالسكين يذبح موجودة الاستطاعة والآلة موجودة والمحل موجود لكن ما تحقق فدخلت القدرة الأخيرة الله منعها نعم يعني هو متى يقول يعني العلة لا تؤثر في المعلومة إذا وجد معنى نعم يعرفنا ليس معنى أربعة فلسفة المتكلمين شوية أسلم أقول فلسفة المتكلمين أسلم أسلم التصور أسلم وإلا هي يعني لا يعني حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا كنا على رأي الإسلام كنا على ما خالق لكل ذلك والمعجزة لا تسرق تنسب للنبي تنسب للحياة هو خالق حياة اي حاجة نعم الجنة صفة يخلقها الله تعالى عند خلق الكتاب عند فصل الكتاب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلام إذا ما كانت سالمة الأسباب والآلام لا قدرة وإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى قدرة فعل الخير وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر فكان هو المضيع عن قدرة فعل الخير فيستحق الذم والعقاب يعني يقول له الله انطاك القدرة على فعل الخير لماذا ضيعتها ولم تستغلها مثل في الواحد رب العزة أعطاه مليون دينار دولار خلينا نقول دولار مليون دولار لكن لم يستغلها في بناء مسجد ولا في بناء دار العجز والأيتام ولا في الصدقات ولا في فعل الخير وضاعت المليون دينار جاء سارق أخذ منه يعاتب له قيامة ولا يعاتب يقول له الله ضاعت مال كبير ليش ما استغليته في فعل الخير فالمضيع لفعل الخير لقدرة للقدرة على فعل الخير يعاقب يا بطيء يعني. نعم فيستحق الذم والعقاب ولهذا ذم الكافرين لأنهم ما كانوا يستطيعون الذم الشيخ قال مش راح يعني الله ولهذا ذم الكافرين والله عز وجل ذم الكافرين لأنهم من الذين قال ما في الله عز وجل الآلة التي حاسوا بالسمع ولكنهم كانوا يشبهون لكن تعدى وقتها وإذا كانت الاستطاعة عرضا وجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة له ليش؟ لأن العرض كلما وجد لازم يكون الفعل عند وجود العرض لا عند فنائه لأن الفاني لا ينتج الفاني لا مثلا شيخ ابنك بعد 100 سنة حبيبك يعني تزوج امرأة تولد بعد 150 سنة وجاءهم طفل هو ابن الطفل وين هو الزواج

للفعل بكمال الأعلى، إذا كان كمال الآلات والأسباب يعني بأعلى ما يكون من قوة. يعني مثلا أنت في الصف ولازم يكون عندك رجلين وإيدين تتوضا تغسل يديك تغسل وجهك وراسك وتتمشى وتقف وتقول الله أكبر، ولازم يكون عارف. إذا عندك ثلاثة الأسباب ثلاثة الآلات قوية جدا حتى يكون يعني أداء الصلاة كامل وجيد. فهم يقولون عندهم الشيء إذا تجسد الأذكار أنت خالفت مذهبه، وإذا ادعيت هذا الادعاء الثاني عليكم البيان، فأنتم يعني عليكم واحد من هذا، يا هذا يا هذا يا الأمثال. الأمثال احنا بيودنا يقولون تجدد أمثال القدرة الأولى، بيودنا هذا حتى الذي يؤثر بالفعل هو العرض المقارن، أما البقية ملغي. يعني هو شو اللي حصل؟ نعم عليك السلام حياك الله. هلا مرحبا حياك الله. هلا شكرا اهلا خير. لا العفو صدق والله يعني لحد الان. نعم نشوف ان شاء الله بعد المغرب شنو الكلام يعني اللي يصير. اتصل بسيارتك، هل عندك جديد؟ بيت وداع الله كريم. بعد المغرب ان شاء الله اتصل او قبل المغرب. ممتاز جدا ان شاء الله. هذا شيء زي الله عليك وسلم. نعم وثم ندعيتم انه لا بد لها من امثال سابقه لا يمكن الفعل باول ما يحصل من القدره فعليكم البيان. من الشيخ الزمن هو من الامثال السابقه الى هذا تصبح فعل او لا؟ نعم حتى تكون سابقه الفعل يعني تواجد القدره شنو؟ سابقه لنا فعليكم بينونا امتى سبقه الفعل بالجد يعني؟ ساعة في ساعة بيوم يومين قالوا عليكم البيان يعني جيبوا لنا دليل أن القدرة سابقة على الفعل. هي هذا هذا السؤال. وأما ما يقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة إلى آن الفعل إما بتجدد الأمثال وإما باستقامة بقاء الأعراض، فإن قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى يعني بالتجدد فقد تركوا مثلهم حيث جوزوا مقارنة الفعل بالقدرة، وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم والترجيح بلا مرجح. يعني هنا شوية يراجع وقفة يقول لو فرضنا، وأما ما يقال من الطرف الآخر لو فرضنا أن القدرة السابقة باقية إلى آن الفعل، يعني تكونت القدرة السابقة على الفعل وقت الضحى، نفترض هذا، فلما جاء وقت الظهر القدرة موجودة لو معدومة؟ موجود، فبقيت القدرة إلى صلاة الظهر إلى آن فعل الظهر، فهذه شرح تبقى إما بتجدد الأمثال أو باستقامة بقاء الأعراض. يعني يا أن هناك أمثال متجددة يا أن هذه القدرة دائمة بالانقطاع. إذا قلنا بتجدد الأمثال هذا مذهب من؟ الأشاعرة يعني متكلم الأشاعرة. وإذا قلنا باستمرار القدرة هي نفسها مذهب المعتزلة. يعني هي احتمالين، اما ان هذه القدره العرض يتجدد حتى جاء وقت الفعل فاثر العرض المقارن للفعل في الفعل، واما ان القدره دائمه غير متجدده لكن ما راح منها شيء بقدر فاوجد ذلك الفعل يعني سبقته ثم وجد. هالحاله هذه ايش راح تختارون انت يا معتزله؟ تختارون تجدد الأمثال ولا بقاء القدرة لحيث وجود الفعل؟ تفهم عليه كيف؟ ها؟ قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الأولى يعني بالتجدد. تركوا مذهبا أكيد هم ما يقولون بالتجدد العرب حيث تجوز مقارنة الفعل بقدرته. وإن قالوا بامتناعه لزم التحكم. وإن قالوا بامتناعه بامتناع التجدد وبقاء القدرة مستمرة لزم التحكم والترجيح إلى مرجع. يقولوا احنا نفعلكم الآن بالدليل كيف رجحتم أن القدرة مستمرة باقية وأنها عرض لا يفنى؟ جيبوا لنا يعني دليل. فقد رجحتم من غير مرجع. إذا القدرة بحال الترجيح بغير مرجح باطل. ليش يقول إذا القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض؟ يعني شنو شو الفرق؟ كأنه يقول شيء يعني هي القدرة كأنه صراحة كأنه ما نشعر يريد أن يقول أن القدرة إذا كانت مستمرة فإنها عرضة مستمرة على قولهم فلماذا لا توجد هذه القدرة الفعل في زمان غير الزمان الذي يوجد إذا كانت القدرة هي نفسها؟ لماذا ترجح وجود الفعل في هذه القدرة ذاتها في هذا الزمان دون غيره من الأزمان؟ شو لم يحدث فيها معنى؟ يعني تلقاك تأتي بديهي عادي يعني لكن ولم يحدث فيها معنى شلون لم يحدث فيها؟ إذا القدرة قد استدل الرجل إذا القدرة بحالها لم تتغير التعلق في المقصود تمام ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض. ما معنى لم يحدث فيها معنى؟ معنى إيش يعني؟ ها شيخ براد أخوك الشيخ طالب أجاب عن كم جيد يعني فنستعين بغيره وإن كانت الاستعانة بغير الله مذلة لكن يعني هذا شأن طلب العلم. أي كرحي لم يقول القدرة في حالة لم يستطيع تمام ولم يحدث فيها معنى يعني لم يحدث أي مرجع قيام العرض للعرض الشيخ العرض لا يقوم إلا بالعيد الشيخ نعم هو قال أن يخلق فيها معنى في القدرة. القدرة هي عرض وهم يقولون باستمرارية العرض الفلاسفة والمعتزلة. يعني هل الاستمرار الاستمرار عرض آخر لا هو نفسه هو على قول الشيخ هي عرض واحد لا لما نقول الاستطاعة عرض هو كان رجاء الاستطاعة رجاء ما يحتاج نستدل عليه لأنه رجاء الاستطاعة لكن بقاء العرض يعني بقاء الاستطاعة هذا البقاء عرض ذو اعتبارا هذا اعتباري يعني مثلا لما نقول قدم الصفات الصفة بمثابة العرض هي ليست عرضا بمثابة العرض إذا لما نقول قدم الصفة يعني عرض حمله في عرض إذا قلنا لا يفعل فهنا مثلا يقول ولم يعدد فيها معنى غير كل معنى مستقل عرض مستقل وين هو العرض المستقل اللي هو بقاء الاستطاعة ولا استمرار الاستطاعة ولا أشياء ولا قضايا كلها أوصاف اعتبارية يجوز أن تكون مع العرب يعني احتمالين يا قيام العرب بالعرب يا أن المعنى الثاني أمر اعتباري ليس عربا والاعتباري لا وجود له إلا وين إلا في ذهني إذا وين قيام العرب بالعرب لا يتصرف صح لا لا فأنت جبت الأية في هذا الأمر يتكلم على قيام العرب بالعرب يعني هو الاعتبار العرب قام بالعرب. إذا قام العرب بالعرب عندنا شاعر طيب. مستحيل. لا غير ولا شيء. أنا أتكلم على مدى الأشياء. هذا إيه هذا؟ غير هذا. ما لحد الآن يعني معتزلة. روحهم طويلة عشان أروح عشان بستغرب روحهم طويلة. أول روح لحد الآن ما زلت اللي هي بقاء الاستطاعة. حتى في السابق على الفعل وبدون تجدد على واحد. والشيء الثاني أن العرب عندنا قوم العرب ما في مشكلة ذلك. فالإمام التستاذاني قال يحاول فيهم يمنى يطلع عنه يزعونه. فإذا أخذنا لم يحدث فيها معنى أن العرب جاء على عرب والعرب الأول محتاج لغيره وجاء العرب الثاني يحتاج إلى العرب الأول والعرب لا قدرة له على احتمال العرب الثاني من هنا أخذ استحالة في مرة الثانية فإن قسم الشيعة أبو يعني يقول لك لا للجواز أن يكون هذا من قبيل الإضافة والاعتبار فإذا هم فلش فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا ففيه نظر لأن الظاهرين بكون الاستطاعة قبل الاستطاعة يعني عندك حالة الحالة الأولى هي التجدد بالأمثال في الاستطاعة والحالة الثانية الاستمرار الاستطاعة نعم ايش تفضل أنا فهمت أن الحالة الأولى أول وجود العرب. نعم. أن الحالة الأولى أول وجود العرب والحالة الثانية وجود الثاني العرب. إيش صحيح؟ الأول الحالة الأولى ليش يعني؟ بتخليها بالدوام الاستطاعة مو أحسن يعني؟ يعني بدون تجددات، الأول بالتجدد وأن العرب الموجود يلاصق الفعل. وضيف القدرة هي مستمرة فتلاصق الفعل أولا وآخرا ما هو قال الحالة الأولى كذا والحالة قبل هذا ولا عندك علم آخر بعد هذا هذا اللي يخطر بالباقي الشكل لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل هذا شفت شلون؟ إيه لا يقولون بامتناع المقارنة الزمنية نعم وبأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه هذا كلام معتزلة حدوث كل فعل يجب أن يكون بيش بقدرة هذه القدرة سابقة على الفعل بيش البتة يعني لازم يعني حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشوارع. لأنه إيه؟ ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى لانتفاء شرط أو وجود مانع، ويجب في الثانية لتمام الشوارع، مع أن القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين على السواء. وعلى هذا تفهمت الشيء ولا؟ بينه ما شاء الله أمور وما علم نعم إذا الله نفض نظام نعم شيخ احنا عندنا الحالة الأولى والحالة الثانية إما أن تتخطى على الاستطاعة وتتجدد لها أبتال وإما أن تكون مستمرة بلا خطأ نعم فشي يقول لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية يعني من قال بأن الاستطاعة سابقة للفعل وكائنة وموجودة قبل الفعل لا يمنعون أن تكون مقارنة للصلاة وقت أذان الظهر لا يمنعون هذا واضح؟ ولأن حدوث كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عليه بالزمان ألبثة يعني لازم شنو ألبثة؟ لابد من ذلك بالضرورة حتى يمتنع حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة

لأن التجهيز حاصل قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان وذلك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت فلم تكن الاستطاعة فلو لم تكن الاستطاعة متحققة حينئذ قبل مباشرة العمل لزم تكليف العاجز وهو الراضي. يعني لم تسعفه الأدلة العقلية فجاء إلى الأدلة الشرعية. ماشي؟ ليش استدل بوجود التلازم؟ بوجود التلازم بين الكفر والإيمان وبين العاصي والصلاة. جزاك الله خير. مو ضد هذا التلازم. ويثبت بأنه على أنه متزل. لأن القدرة شنو سابقة للفعل وهو جلاد الأخ التفرازاني أبو المعروف الذي يقول الاستطاعة معشر ليش سابقة ليه؟ لأن من قال القدرة قبل الفعل يعني بأن القدرة علة لوجود الفعل والعلة يجب أن تسبق شنو المعروف ومن قال الفعل بإرادة الله وقدرته فاستطاعة العبد تكون شنو مقارنة لوجود الفعل. هاي كل الحكاية بلا بابا للسلام كل واضح. هو الشيخ استدل بكلام المعتزلة حينما قال بأن التكليف يصح على الكافر أنه مكلف بإيمان وأن ذلك الصلاة مكلف بها حتى قبل دخول الوقت. إذا يعني استطاع قبل هذا هو كلامه موجود يعني بالنسبة له وحينما قال لو كان كلامه صحيحا لزم تكليف العالم. نعم. قوله لو كان كلامه صحيحا لزم تكليف العالم. وهو العالم لا يكلف وهو باطل. العاجز عن ايش يعني؟ مطلق عاجز يعني إذا ثبت عجزه ابتلع شنو؟ والمعركة دائرة بهذه الخمسة أيام. هو شيخ المعلوم أنه مكلف معتزلة. نعم. المعلوم لا يكلف. ما حدنا عقل. نعم. نعم. مرتبطة بهذا القضية. مرتبطة بهذا القضية. هو شيخ تكليف العاجز على المتكليف. أو أن التكليف موجود قبل الموعد. أخذنا الآخر. التكليف قبل المكلف شيخ. قبل وجود المكلف. قبل وجود المكلف. معدوم. معدوم. يلا ما تعني الأشياء. يعني ما ينبني عليها شيء خلاف يعني. ما ينبني عليها قضية واقعية أن نعيش بالوراء. إحنا نعلم يقينا أن هو يجي يقول أنتوا أعلموا يقينا أن الله خلق الإنسان وعمله. يعني الأعمال ليست من باب العلة والمعلول وإنما هي منين من باب خلق الله وباجر الله يا رب. أشار إلى الجواب بقوله ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة على سلامة الأجساد والآلات والجوارح كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قيل الاستطاعة صفة وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له فكيف يصح تفسيرها بها؟ قلنا المراد سلامة الأسباب والآلات. جملة كلام شيخ يقول إذا قيل يعني ضعيف الاستطاعة صفة المكلف لأن لما أكون مستطيع هذه صفة لأجل وسلامة الأسباب والآلات ليست صفة له بل هو شرط لوجود الفعل فكيف يصح تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات؟ إذا قيل هذا قل كل المراد سلامة الأسباب والآلات له والمكلف كما يتصف الاستطاعة يتصف بذلك حيث يقال وجود سلامة أسباب إلا أنه لتأكده لا يستحق منها حكم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة. يعني مستطيع، يعني الاستطاعة ممكن أن تصف بها المكلف بقولك مستطيع، لكن سلامة الأسباب والآلات لا يشتق منها لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة باسم الفاعل حتى يوصف به بالاشتقاق، فبقي صفة يعني عادية. إذا كل شيء المقصود منه كانت سلامة الأسباب والآلات. إذا الواحد لم يشتق رحيبا لما يقول لك صعب يعني صعب مو تيجي تفكر بس على ما بعدين هو الرجال يعني مو من خلال اسبوع شرحها وطاق يعني ظل يدير النظر والفكر والعيد مو بيوم واحد سواء لذلك الاعتراف على الصعب هو التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة الأسباب والآلات والاستطاعة بالمعنى الأول. اللي هي شنو؟ مستطيع. اللي هي القدرة. ايش؟ المعنى الأول القدرة. فنريد بالعجز. فنريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول. فلا نسمي استحالة التكليف العاجز. وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلم لزوما لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات وإن لم تحصل حقيقة القدرة التي بها الفعل. صحة التكليف تعتمد على هذه الصفات اللي هي سلامة الأسباب والآلات التي هي سلامة الأسباب والآلات التي استطاعة بالمعنى الأول. يعني وجود القدرة. طيب فإن أريد بالعجز فنريد بالعجز عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسلم حينئذ استحالة التكليف العاجز فلا مكلف. وإن أريد بالمعنى الثاني فلا نسلم بزوم على التكليف الجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات. نعم وعندما تحصل حقيقة القدرة في ذلك الجهة الجامعة. فايش يجاب هذا وقد يجاب وقد يجاب بأن القدرة صالحة وجود قدرين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا يدور أئمة يعني هو بالأول ما احتاج أبو حنيفة الآن احتاجنا احتاج الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بأن القدرة صالحة للضدين عدما حتى إن القدرة المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تصرف إلى الإيمان. يحتمل الشيء وضده كما يحتمل الإيمان يحتمل الكفر كما يحتمل الطاعات تحتمل شنو المعاصي ولا اختلاف إلا في التعلق. بس يعني الخلاف في الطاعة والمعصية بتعلق الاستطاعة بها فقط. يعني إذا واحد سرق له قدرة واستطاعة عليه على السرقة، وإذا صلى له استطاعة عليه على الصلاة، فالاختلاف بالتعلق لا بعين المخلوق، عين المخلوق خلقه الله تعالى، بس التعلق هذا فعل العبد أو ما يمارسه العبد. يعني الاستطاعة الموجودة عند العبد هي وين مصروفة إلى إيش؟ إلى التعلق خيرا أو شرا. ولا اختلاف إلا في التعلق وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة. أكيد القدرة. فالكافر قادر على الإيمان المكلف به

والحاصل والحاصل أن المنكر في نفسه لا يلزم من فضل وقوعه محال بالنظر إلى ذاته، وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا يسلم أنه لا يستلزم المحال. أنا عارف تماماً أن هناك على باب الله عليه وسلم نرجع عليها إن شاء الله شيخ الأسلام لك الكلام ارجع لي على السطر الاول 107 فوق. ثم عدم التكليف بما عدم التكليف بما ليس بالوسع متفق عليه، يعني ان الله تعالى لا يكلف العبد بما ليس في طاقته، وذهب بعضهم الى انه يجوز التكليف بما ليس بالطاقة كأن يقول للعبد ارفع هذا الجبل من مكانه، ارفع هذا الجبل من مكانه، وتكليف بما لا يقع ليس في وسعه. لكن فائدة هذا التكليف وجود الطاعة من العبد ولو بالمباشرة، يعني مو شرط يشيل الجبل كله يودي الى منطقة ثانية، وانما هذا يقال جوز كان ملك من الملوك وعنده بنت جميلة جدا يعني، وجاي واحد يخطبها من بنت الملك، قال له انت شنو عندك من الاموال من الضياع من القصور؟ قال له انا فقير قشرة. الأذن لما جاي تاخذ بنت ابنك وين تخليها؟ قال ما شاخ والله، قال له اسال ابوك والله بس بيتك وين؟ قال له شو تريد؟ نتيجه يعني، قال له اريد من الجواهر كذا ومن المدري ايش كذا ومحرها كذا ومن الدر والالماس كذا، خذ قائمه طويله عليه كلها الدر والماس وجواهر وياقوت تأخر هذا البيت بعد شيء، وكل ما يمتلك يعني قوت يومه على الأكثر. فراح وين؟ للبحر، راح البحر وكل عام قال له ربي هذا الملك حي طلب أعطاه معك، شلون تساعدني جل جلالتك قادر على كل شيء؟ فراح للبحر، بعد ايها الحيتان ايها الاسماك ايها المخلوقات جيبوا لي الدر والياقوت والمرجان ومرجان نربح، والا هددهم انقل ماء البحر بالبحر واخذكم كلكم تموتون. فالله جل جلاله قال هذا كابته صالح، ألقى جل جلاله في قلب الحيتان والأسماك والمخلوقات البحرية الرعب، خاف يعني خاف هذا الخبر يسويه معي، فنقلوا له عندهم يعني من الخيرات الموجودة في البحر ورموها على الشاطئ، جمعها هذا الرجل وراح للملك قال له جلالة الملك هذا المطلب من الجلالة فلم شافوا اذا كنت فعلا تدبروا يا حوت الجواهر انطابت بالتعجاج، شلون قدرت تطلع هذه؟ قال والله دعيت هذا، قال له والله اذا لم تكن صالحا ما اعطاك الله ذلك، فزوجها وفكر. فالصدق الصدق يعني ان احنا جبناها على الجبل يجوز لله تعالى ان يحفر عبده ويكلفه بنقل الجبل من مكانه،

وصرنا بتحقيق عايش انت وجماعتك وبحبوحة وخير وبركة. هيك عمل جاء عندنا هاي السفينة نعمل أجلكم الله يتغوطون بها مشروع نجاتات فرب العزة سوى ألقى عليهم مرض علاجها هاي النجاتات. فنظر هو توظيف محترم. بعدين عاد جاب حياية وعجالب وفيل وبقر وخير وأشكال مخلوقات من كل من تجربة. صعد الرجال بالسفينة وهي تجري بهم في موجة كالجبال والخور حتى لو خطر الجبل خالي. بعدين عاد السفينة وقيل يا رب معي ما أتي ويا سماء وقيل ما وقضي الأمر واشترط على الجود وقيل وحدة الأطفال وبعد عاشت سعادة كم سنة أفضل على عليه الصلاة والسلام. قال يا رب العالمين أمر سيدنا موسى بن نادي في بني إسرائيل أن يخرج هذا العاصي قال كيف ونادي به موسى قل أنتم قال عليك البلاء وعلينا البلاء. موضوع الشهادة في مدينة الإسلام من سيدنا إبراهيم وهذا قلنا في الحج يأتوك رسالة يلا عليك الأذان وعلينا البلاء البلاء إلى يوم القيامة بالقرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه. بس الحمد لله لم تكلفنا ما لا بد منه. لو يقول لو اذا صح هذا وهو من باب الاختبار والامتحان لا من باب التكليف حقيقه. يقول ثم عدم التكليف ما ليس في الوسع متفق عليه كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والامر في قوله تعالى انبئوني باسماء هؤلاء للتعديل دون التكليف وقوله تعالى حكايه عن حال المؤمنين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه ما نقدر عليه لا تحملنا يا ما نقدر. ليس المراد بالتحليل هو التكليف بل بإصال ما لا يطاق من العوارض إليه. لكن النزاع وين؟ في الجواز. فمنعه المعتزلة بناء على الكفر العقلي وجوزه الأشعري بأنه لا يقبض من الله تعالى. يجوز التكليف بما لا يطاق. وقد استدلوا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على نفسه جرى لحدينا مفهوم له صحيح. ها فاضح خطب مبروك وتقدير هذا انه لو كان التكليف بما لا يطاق جائزا للا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحال اللازم توجب استحالة المنزوم تحقيقا بمعنى المنزوم. لكنه إيه؟ لكنه لو وقع لزم كلمة كلام الله والله تعالى لا يكذب فهو محال. والله تعالى لا يكذب إذا لا وجود للتكذيب بما ليس في وسع الإنسان. وهذه نكتة في بيان استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه. وحل هذه المسألة استحالة وقوع كل ما يتعلق علم الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه لا يقع استحالة وقوع. إذا الشيخ قال لا يقع إذا قال وأما ما يمتنع بنا أن على أن الله تعالى عين خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وقوعة العصر فلا نزاع في وقوع التكليف به. مو وقوع وقوع التكليف يتكلم عن وقوعه هو. طب هذا الوقوع شيء لا يقال فيه معنى أنا أفضل من عمل العرب رابط شوية ويقول لك لا يقع نعم فأن يكلف عادي ممكن يكلف أكثر شيخي على هذا القول شيخي هل يمكن أن يقال من هذا فيه معمل الجبر استحالة وقوع كل ما يتعلق في الله تعالى أو إرادته أو اختياره بعدم وقوعه هو وافق إرادة الله تعالى ما شيء عن الجهن وإلا كان يوم القيامة يقول أنت ظالم لبعض ما الفرق بين إرادة الظالم واختيار الظالم؟ اختيار الله تعالى؟ قال من عطف التفسير يعني من عطف التفسير الإرادة هو الاختيار من التفسير هاي يسموه من عطف التفسير أنت لما تقول وجاء الرجل فرأى مشكلة فقعد وجلس عطف شو عطف ايش؟ عطف تفسير يعني هل يفسر شو القعدة؟ جلس هذا من عطف توضيح المسألة اللي قبلها أو الكلمة اللي قبلها يسموه عطف تفسير فإذا الغضب انفر والأسد جالس هذا عطف شفه تفسير الأسد هو غضب فقط مو اثنين يعني هذا أصلا وحلها أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال إذا قد يلزم من فرض وقوعه محال أن لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال لا لا نسلم بهذا بل قد يلزم من فرض وقوعه محال هو ممكن لكن يلزم من فرض وقوعه محال إيه ممكن أن بعض الشيء تقول فرض محال ليس بمحال نعم وبعض الشيء فرض محال يعني كل شيء الحاصل أن يجب على هذا يقول فرض وقوعه محال يعني هو ممكن في نفسه ممكن لكن لما تفرض وقوعه محال لا طب لا ترى العقل بخيط واحد من يدوم على الخيط من يدوم أما لا نسلم أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال بل قد يكون ممكن في نفسه لكن يلزم من فرض وقوعه وإنما يجب ذلك لو لم يعرف له الامتناع بالغير وإلا لجاز أن يكون لزومه محالا بناء على الامتناع بالغير فلا يرى أن الله تعالى لما أوجد العالم لقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه عدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فضل وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة ورفعها إذن ليس كل شيء ممكن في نفسه لا يلزم من فضل وقوعه بل ممكن في نفسه ويلزم من فضل وقوعه ومعرف إذا كانت الاستحالة لا بذاته بل متعلقة بغيره والحاصل أن الممكن في نفسه لا يلزم من فضل وقوعه محال بالنظر إلى ذاته لكن بالنظر إلى غيره أما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يلزم من محال واضح العلة التامة التي توجد معلولها بلا تخلف يعني سلامة الأسباب والآلات والجوارح أن تكون القدرة للعبد كاملة مع سلامة الأسباب والآلات والجوارح تكون هنا حلة كاملة غير متعلقة لا تتخلف يعني غير ناقصة شيئا هذا تقرأ إن شاء الله بعض العلة والمعلوم بالقيام بإذن الله تعالى. العلة التامة والعلة الناقصة والعلة المتعدية والعلة المحاصرة يعني ما شاء الله. لكن محلها وين؟ في أصول الفقه اللي هي أحد مظاهر علم الكلام، هي محلها في علم الكلام لكن عمليا وين استعملوها؟ في أصول الفقه. ايه هل هناك سؤال جواب شكاف اللي حضرت اليوم بقى يعني احنا الان لما نروح مكة شرفها الله والمدينة عليه الصلاة والسلام نصلي خلف الناس منهم المجسم ومنهم المشرك صح لأنهم على نفس العقيدة عندك خيار آخر يعني. إذا تروح للمدينة أو مكة تقول للإمام أنا أصل المكان ما يخلو السؤال يعني ماذا هل أنا على صح أنا لما ذهبت للعمرة أريد الصلاة أنت بعيد الصلاة؟ إذا والله يحصل لأنه عقيدة السلف الصالح الابتعاد الكامل على التشبيه والتكفير عقيدة السلف يعني أنا أصلي في الصلاة ما حتى ما تجوشر على المسلمين بس هل تعلم هاي اول مرة واحد يسألني السؤال يعني تجد ماضين على قلب الغرز لا والله يا اخي انا اقبلك من جبينك على حال حقيقة يا رب ان تصل من التقوى والورع والايمان الى هذا الحد بس بشرط عدم الانعكاس بالكره والبغض والحقد ما لك علاقه بها بس شلون عرفت المجسم هو مشبه هي هاي المشكله انا مؤمن نعم كلهم مجسمين يعني يكون فيه هل يعني أقول فعلا هم استغفر الله يعني لا أحكم عليهم بالتكفير والتشبيه الناس فضلاء وأما كرة والله قرايتهم الدوق يا شيخ حل ولا المدينة أو مكة بس قد يحصل يجوز بالعلم واحد يطلع واحد احتمال جماعة ثانية ثالثة فمو دائما احنا نصلي بالجماعة الأولى قد يكون جماعة الأولى رجل تقي بذكي ورجل محترم لكن في الثانية أو الثالثة ولكن احنا ما نمشيها حقيقة على حسن الظن يعني احنا نروح للديار المقدسة نتعبد الله به من جملة ما نتعبد بحسن الظن بالمسلمين أن عقائدهم صحيحة وأنهم يعني بعيدين عن ما لا يكون بالعقيدة إذا ثبت شيخ يعني في أحد المساجد مثلا إذا ثبت مراد رجلات العقيدة ليش تحضر مسجد الأردن يا شيخ وغير الحام رجل لا لا حام هو مسجد يعني طب إذا رجل نعرف أنه هذه عقيدته تعاد كذلك واحد إذا مثلا يدعي أنه لا تكليف على المسلم وسقط عنه التكليف وكان يصلي صلى الله إذا ناسب البدع والمنكرات على استقصاها أكثر مذهب يعني كان يستقصي طبعا رجل الإمام أحمد رضي الله عنه يقول ولا صلاة خلف فاسق تدري فاسق يعني يعرفوا تعريفات كثيرة فربنا إن شاء الله حسن إيماننا وعقائدنا يبعدنا عن الظنون شيخ صعب جدا ما نقدر عليها يعني هذا يوم مني يعني يا شيخ كان واحد الله أذكرهم بس أذكرنا بالكوية كان واحد من الناس اللي هم يعني من حلية قومهم جابوه بذات الأوقاف يحاكموه على مسألة البنات هنا قاعدات ما إذا أتكلم فيها بالضبط وشنو فبعدين أنا ناقشت رفيعة يعني هاي التفاصيل كذا والآيات الكريمة فكملنا النقاش في مكان آخر يعني غير المكان الأول أذن صلاة الظهر فمن يتقدم للصلاة يعني هم مشكلة لازم يصلي الجماعة صح فمن يتقدم للصلاة لازم واحد من عندنا يتقدم هذا يعني ذلك فكلهم صلى صلى شنو صلى يتقدم للصلاة قلت والله لا يمكن زين هو من زعماء القوم يعني ما نظر الى هؤلاء هو خجل استحي وراها صارت عزه بيني وبينهم عجيبه غريبه انا فشلت يعني بالتالي ان الممارسه الاخلاقيه بين المسلمين هي العامل الاكبر لجمع المسلمين والتفاهم فيما بينهم يعني انت اليوم اذا واحد مجسم تريد تزيل عنه عقيده التجسيم الله يرحمه كان احد مشايخنا رحمه الله على روحه يقول يا ولدي يا اولادي اذا اردتوا تبلغون امر قبل ما تبداون بتبليغ الامر خلوا الناس يحبوكم لان اللي يحبك يسمع منك واللي ما يحبك ما يسمع لذلك شيخ الامام الرفاعي يعني الرجل مو غشيم يعني التصوف كله خلق فمن زادك في الخلق فقد زادك في التصوف لأنت إذا لأن ما منطقية في آن واحد قائد وخصم يا قائد بالصلاة يعني الإمام بالصلاة يا خصم وإذا أنت خاصمت لا أنت تصلي وراء خصمك ولا خصمك راح يصلي وراء وخلاله هذا فتتزود الحلال تتجاوز عن كثير خلاص ولي حاسب مرض فرصة المتشافعية والحنفية سيدي يعني سمعت كلامك بس هم بيكرهوا بقول لك عندهم كره الحنفي قال له ما تقول في الشافعية واحد يسلك هذا نعم أهلا شيخي حبيبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل الأيادي شيخي حبيبي أنتم أنا بالسيد طول عمرك يا مرحبا والله الحمد لله يا شيخ أنا قرأت الكتاب يعني سلمة يمينك بأن تحقيق رائع حقيقة يعني لكن إن شاء الله تعالى بس أكمله شاء الله موت المشروع بإذن الله تعالى نتشرف يعني الكلام معك يعني إن شاء الله والله لحد الآن ما شفت غير إلى ملاحظة الدجلة إلى ما هو ملاحظة شيخي طول عمرك انت ما ادري والله يا شيخ بس انت ما قصرت لان انت انا يعني اقرأ خلال السطور انك فعلا انت قاصد مرضات الله تعالى في هذا الكتاب باذن الله تعالى وانت منصف جدا يعني وكلامك حلو جدا ان شاء الله يرضى عنك راح خالد شيخ خالد حبيبي لا

الحنفية تعدوا علينا يا أخي صوت كريم رضي الله تعالى. كيف قال دكتور أحد عنده سؤال ولا مش خارج ما يتعب؟ لا أقول أنا لو شاف يتبني مستدل يعني لو شاف يتبني مشكلة أظن يا رب يقول لو ذات سؤال اللي قضتني يعني مو غيرك الله يألف إن شاء الله بين المسلمين ويجمع بين قلوبهم على قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلاحظ الواحد هذا الجراح قاتل. يعني النبي ماذا يريد من أمته؟ فرقة الوحدة للوحدة لأنه هو شفيع الكل. ويعني يجي يوم القيامة يقول لك شنو؟ يقول له يا سيدي يا رسول الله أنا صوفي اشفع لي. حميد السنة يقول يا سيدي رد الله على الزلمة اشفع لي. كلهم أمته يعني هو أمتنا احنا. فلما تزاحم النبي نقطة صعبة شوية. مو شرط هذا. ثق يا أخي يقول لك سر. من الأسرار وصبوها كلكم يعني وسرها سر الولاية عند الله مو بكثرة الطاعات والصيام والصلاة والكلام. سر الولاية عند الله أطهر قلبا. سر الولاية شنو؟ يعني مع أداء واجبات من هو أطهر قلبا ذكر الله أنت نفس الشيء مو مجاملة إلا أنا محبة لوجه الله أطهر الناس قلبا هو الولي. لكن إذا أكثر الناس كرها للمسلمين اجتمعوا على الولاية يعني شوف له ملعب آخر مو مع المسلمين حقيقة. لما ضبط تدبر المسلم تدبر المسلمين ما تفهم عيال مش شو تقول شيخي صح؟ انت ربكم ما شاء الله والله انت الهنود الباكستانيين يعني الله مضيكم قلوب عجيبة غير الأسرار حبيب بارك الله بالجميع ان شاء الله هكذا يعني. Yeah, I'm not